بسم الله الرحمن الرحيم. ما المقصود بأمرنا؟ من أحدث في أمرنا هذا ديننا؟ ما المقصود بقوله ما ليس منه؟ نعم، من الدين يعني أنه محدث باطل، ما ليس ما لم يدل عليه دليل. ما المقصود بقوله فهو رد؟ إيش معنى رد؟ مردود، ومعنى مردود باطل، مردود على صاحبه باطل. وإذا كان مردودا ففاعله آثم؟ نعم آثم، لأدلة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم، ولحديث من دعا إلى ضلالة كان عليهم الوزر مثل أوزار من عمل بها إلى يوم القيامة. البدع تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ مكفرة ومفسقة. نعم، أصحاب البدع المفسقة تحت المشيعة، وهل المقصود بهم هم افترقت وستفترق هذه الأمة؟ نعم، وما معنى قوله كلها في النار؟ مستحقة النار، أي أنها ذات وعيد. أيهما أكبر، المعصية أم البدعة عندك؟ البدعة لماذا؟ يعتقدها ويجاهر بها، وكل أمة معافى إلا المجاهرين، هذا يجاهر ويدعو إليها ويتبجح بها ويوالي عليها ويعادي عليها. وصاحب المعصية دون ذلك، يستخفي، قد يستخفي بها ولا، وربما لم يجاهر بها، وربما أيضا يعني اعتبر نفسه مقصرا في هذا الجانب. الحاصل أن البدعة فرية، تعتبر فرية واتهام للدين بالنقصان كلها، ولا يتضمن ذلك. والمعاصي ليس فيها هذا المعنى، أن اتهام للدين بالنقصان، فيها متابعة شهوات على ما فيها من الضرر، هذا هو الأصل، أن البدعة أعظم. أتوجد هناك معاصي عظائم، لكن البدعة هذا هو الأصل فيها. هل هذا الحديث ميزان لمعرفة البدع؟ يعني ما لم يكن من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه فهو بدعة، إلا أنها قد تكون بدعة لغوية فليست في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر في صلاة التراويح، نعمة البدعة، أي لما صلوا التراويح جماعة، معنى أنها أصلها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد صلى بهم عدة ليال. وأيضا قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا المقصود لغوية، هذا حد قول عمر أنها بدعة، وإلا فليست بدعة بل هي سنة. ما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها؟ أحيا سنة قد أميتت، لأن الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين جاء رجل فتصدق بشيء وتتابع الناس، والصدقة معلومة من قول من بعد، فلم يكن أحدثها من جديد. هل في البدع ما هو حسن وفيها ما هو قبيح؟ كلها قبيحة، كلها ضلالة. نعم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحسنتم. وما وجدته من تقسيم بعضهم إلى أنها بدعة حسنة وبدعة ضلالة، هذا ما هو صحيح، بل كل بدعة ضلالة، وما جاء من ذلك الاستحسان ربما يكون في أمور إما بدع دنيوية، أو إما إن كانت سموها بدعا حسنة وهي ما هي حسنة، ما إذا كانت في الدين ليست حسنة. ليس في دين الله بدعة حسنة، لأن البدعة مشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقوى واتهام للدين بالنقصان تتضمن هذا المعنى. وافتئات على الشرع ومعصية، كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة، فكل بدعة معصية عظيمة، وليس كل معصية بدعة. والحاصل هذا الحديث ينبغي العناية به، وكل هذه الأربعين هي كلها جوامع. فأنت ترى الشراح في حديث الأعمال بالنيات، وحديث حديث جبريل الذي بعده، وهكذا الذي يليها أيضا حديث ابن عمر وسائر، كلها أصول، فكلها يحثون على حفظها ويحثون على العناية بها وعلى دراستها وفهمها. ومن حديث عائشة هذا ينبغى أن يحفظ ويكثر من ترويجه بين الناس وقراءته وشرحه، فإذا شرح يشرح بتوسع. كل بدعة ضلالة، ومن البدعة كذا ومن البدعة كذا، والبدعة يا عباد الله معناها أنها الفرية، لأنها اتهام للدين، وهكذا يحذر الناس من البدع في الدين. أما حديثنا ودرسنا اليوم فهو حديث النعمان بن بشير، وأنا أخذته من صحيح البخاري بسنده، لعل بعض الفوارق عندكم في الأربعين، فهو من طريق قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر، وهو الشعبي، زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي، أبو نعيم عن زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير، وسنده رباعي، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين، عندكم إن الحلال، أي نعم لفظ، الحلال بين، احفظوا على ما عندكم في الأربعين، والحرام بين، بين أي واضح، بينه الشرع، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فالله خلق الأمة وبين لها ما تحذر حتى لا يهلك على الله إلا هالك، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، يكون كل يسير على شيء واضح ليس له حجة، وقامت عليه قام انقطع عذره. أنزل الله كتبه للبيان للناس، وأرسل الله رسله للبيان للناس، وما يرسل رسولا أعجميا إلى عربي ولا رسولا عربيا إلى أعجمي أبدا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ما العلة؟ قال ليبين لهم، لأنه لو جاء أعجمي إلى عرب إلى عرب أو عربي إلى عجم ما يفهمونه، فما تقوم به الحجة عليهم. والله يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والشاهد تبين له الهدى، فالله يريد ليبين للعباد، هذا مراده، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى، وما كان ربك ليهلك القرى، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالله لا يهلك القرى إلا بعد تبين الحجة عليهم، إقامة الحجة. فلهذا الحلال بين واضح، ودين الله بين واضح لا لبس فيه. فالذي يقول تركتمونا في دوامة، قل أنت تحتاج تتعلم، والذين الله بينه الله سبحانه في كتابه، وأرسل رسوله ليبينه أيضا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والله أنزل القرآن وأمره بالبيان، وذم أولئك الذين ما بينوا كتابهم من الأمم الماضين. قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. أما هذه الأمة فميزها الله وأكرمها بأن بين لها كتابها بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ هذا البيان عنه أصحابه وبينوا للأمة، وأخذ هذا البيان عنهم التابعون وبينوا للأمة، علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وهكذا تابع التابعين خير القرون، حتى توارث هذا العلم وتناقله العدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذا معنى الحلال بين بما في ذلك، سواء ما أحل الله عز وجل من المطعومات أو المشروبات أو الأنكحة أو المركوبات أو غير ذلك. وما أهمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جانب قضاء الحاجة، قال سلمان، قال رجل من اليهود لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، علمنا حتى الخراءة، وأن لا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأن لا نستنجي أحدنا بيمينه، إلى آخر ما ذكر في الحديث. وهو يثبت اليهودي أننا صرنا على بينة من أمرنا، علمنا كل شيء حتى وقت قضاء الحاجة لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. إذا علمت أن الحلال بين وأن الحرام بين واضح، فاعلم أن هناك أمور مشتبهة، يعني مشتبهة من جانب بداية أمرها أو شيء مما يظهر من أمرها، وإلا فالترجيحات منها ممكنة للراسخين، كما قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالاشتباه غالبا يكون على من لم يظهر له ذلك، ومن لم يؤته الله بسطة في العلم والجسم، وإلا فإن الأصل قد يتبين. وقوله: لا يعلمهن كثير من الناس، يدل على أن بعض الناس من أهل العلم وأهل الرسوخ يعلمونها، وما الكثير بعلماء، الكثير هم الجهال، فإذن الذين يعلمونها قليل من الناس من علمهم الله. وإذا كانوا لا يعلمونها فقد جعل الله حواجز، وجعل بينك وبين المحرمات حمى حتى لا تدنو من المحرم، وهذا الحمى هي الشبهات. فإذا اجتنبت الشبهات وعملت بما تطمئن به نفسك وبما ترى أنه أقرب إلى ربك، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذا شككت في شيء أنه محرم تركته حتى يتبين حله، فهذا حاجز بينك وبين وقوع الحرام. فما أجمل هذا الحديث، وما أجمل هذا الشرع العظيم، كيف جعل الله سبحانه وتعالى حماية ووقاية ودروع للإنسان عن أن يصل إلى المحرمات، إلا إذا اخترق جميع تلك الشبهات تجاوز إلى المحرمات. ومن اتقى الشبهات وتجنبها جعل دينه في صيانة، ودينه في براءة، ودينه في نزاهة، فقد استبرأ لدينه وعرضه، لا يعرض عرضه للخدش، ولا دينه كذلك للامتهان شيء ولا بآخر. ومن وقع في الشبهات والتأويلات وما إلى ذلك قارب، قوله وقع في الحرام أي دنا من الحرام، بدلالة قوله وقع في الحرام أي دنا منهم، وصار قاب قوسين أو أدنى، بحيث أن يوشك أن يواقعه، أن يرتع فيه. أنت لو عندك غنم أو مواشي إبل وترعاها بعيد عن الزرع بعيد عن الحمى، تجد أنها بعيدة ما تصل إليه، وإذا شردت واحدة تستطيع أن تتداركها قبل وصول إلى الحمى لأنك جعلت بينك وبين الحمى حواجز. أما إذا كنت بجانب الحمى ترعى بجانبه، فمن لفت رأسها منهم ولوت رأسها وقعت في الحمى، وقعت في الزرع وأكلت من الزرع. وهذا مثل عظيم، وقد صنف العلماء في ضرب الأمثال سواء أمثال القرآن أو في السنة، ولكن هذا مثل يوضح لك أن أصحاب مواشي وأصحاب مزارع أصحاب يعرفون لو أنه رعى مواشيه بعيد يرى أنه ما تقع في الزرع، والعادية ستكون بعيدة وتداركها قبل أن تعدو، ويبقى الزرع صينا سالما من الخدش من الرعي والوقوع فيه والتخريب فيه والتكسير له والإضاعة له حتى يؤتي ثمرته. قال يوشك أن يرتع فيه أقرب ما يكون، فهب أن الذي يسافر مع امرأة غير محرم هذا الآن يرعى حول الحمى، ما هو بعيد، ما هو الشيطان ينزغ بينهم، يقعون في الحمى، حمى الله في المحارم. ولهذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر سفر المرأة إلا مع ذي محرم. وهكذا الذي يقارب الربا، قال عمر دعوا الربا والريبة، أي ابتعد عن الربا وعن شبهاته وتلابساته. وهكذا النظر إلى الجلوس على الطرقات، قال إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد، قال إن أبيتم المجلس فأعطوا الطريق حقه، لأن هذا الجلوس يوشك أن يقع في المحرم، فهو الآن جالس على حمى، تمر امرأة أجنبية يمر كذا قد يفتح عينه وينظر، بينما لو جلس بعيدا عن الطريق أدى ذلك إلى صيانة نفسه والبعد عن الوقوع في المحرم والوقوع في الحمى. وعدد من هذه الحمى ومن هذه المشتبهات والملتبسات على الناس، ألا وإن لكل ملك حمى. والحمى كانوا في الزمان الماضي يجعلون هذا الأرض يحميها الملك لخيل المسلمين أو لنعمهم إبلهم إبل المجاهدين، حيث يجعل عليها حارسا يقول هذا لا يرعى فيه أحد، ولهم مراعي أخر أماكن ليس هناك في ضيق، فعندهم أماكن يرعون، لكن هذه القطعة من الأرض فيها زراعة، فيها مثلا نبت طيب وعشب طيب وحشيش طيب، فلتجعل هذه لمواشي لإبل الصدقة. وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى الخلفاء بعده وجعلوا مكانا محميا، وفي هذه الآونك ربما حموا البحر، فيكون هذه القطعة البحر من مكان كذا إلى كذا لا يصطاد منها حتى يكثر فيها سمك من نوع كذا وكذا محمية. وفي هذه الآونة أيضا ربما حمى يعني غابات، فتجد الوالي يقول هذا الغابة محمية ولي الأمر لا أحد يقربها ويصطاد منها الغزلان، لأن الغزلان قد قلت حتى تكثر هذا المواشي، هذا يعني هذا لا يكثر هذا الحيوان، ويسمى حمى. وهذا الحمى معتبر لكل ملك حمى، وحماه معتبر، لو حمى هذا الشيء ما يجوز يعتدى عليه، لكن يحميه بما لا يضر المسلمين، يجعل المسلمين مراعي أخر ويحمي هذا لصالح المسلمين. قال ألا وإن حمى الله محارمه، الله جعل هذا المحارم حدود، حد حدودا فلا تعدوا، حرم أشياء فلا تنتهكوها، فحمى الله محارمه، فمن وقع في المحرم وقع في شيء حماه الله وزجر الله منه وحذر الله منه وتوعد عليه بالعذاب. ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة يعني القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا سد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذن هذا القلب ملك وسائر الأعضاء جنوده، هذا القلب يسير الجنود حيث اتجه حيث سير، فإن سار إلى خير سار الجسد كله إلى خير، البصر والسمع واللسان والشم واليد والرجل وسائر الجوارح كلها تسير إلى خير، وإن فسد الجسد خرب هذا الراعي خاربة الرعية، فسد الجسد كله. فإذا فساد الجسد كله صادر عن فساد القلب، حتى وإن قال قلبي طاهر أنا وكذا وما زال ترى فيه الشركيات والبدع والمخالفات، تقول هذا الآن هذا نضح، هذا القلب نضح ما فيه، فهذه دعوة يدل على عدم الطهارة. فلو تحققت الطهارة في القلب لتحققت الطهارة في البدن، والتزام البدن لشرع الله فيزكو ويزكو البصر ويزكو السمع ويزكو اللسان لا ينطق إلا بخير، وتزكو اليد لا تبطش إلا خيرا، وتزكو القدم، ويؤثر هذا الملك على جنوده ورعيته. وأشرف ما في الإنسان قلبه، والعقل هو القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا الحديث حديث عظيم، يأتي كلام الأئمة فيه. قد جاء عن جماعة من الصحابة، عن جابر بن عباس وابن عمر وعمار بن مسعود، وأصح ما في الباب حديث النعمان. وجاء أيضا عن بشير والد النعمان، والصواب أنه حديث النعمان وليس حديث أبيه. أبوه له صحبة وليس له هذا الحديث، ولم نعلم له حديثا، وحديثه حديث أبيه هذا سقناه في ضعيف المفارد لبيان أن الحديث ليس حديث النعمان بشير، إنما حديث ولده. أبوه له صحبة متحققة، أما الحديث فلولده. أبوه تزوج عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وأنجبت له النعمان، وله زوجات أخر. فلا تزال عمرة بنت رواحة رضي الله عنها صحابية، ترجمة في الإصابة، ببشير، حتى يعني تطلب منه أن يعطي ولدها وأن يكرم ولدها وأن يميز ولدها دون بقية الأولاد، فوافقها على ذلك بعد حين وأعطاه عبدا، كما جاء في بعض في الصحيح نحله أي أعطاه دون بقية أولاده عبدا. ثم أتى بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا أقبل حتى تشهد عليه، أي لابد أن تشهد على هذه الهبة لولدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تخصيصك له وتمييزك له. فأتاه يشهده على أنه وهب لابنها النعمان عبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته، أي أعطيته كما أعطيت يعني كما أعطيت هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني على جور، في لفظ فلا تشهدني على زور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ورد تلك الهبة وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأنها خص بها واحدا من أبنائه دون الآخرين. أما الحديث فقال النووي فيه أجمع العلماء، انظر يعني بالإجماع على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده. كم تشرح، كم تبين في فوائد هذا الحديث، فإنه مليء بالفوائد. قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم إلى آخر آيات الوضوء، أخرج منها بعض الشراح 1000 فائدة وفائدة، زيادة واحدة على 1000 فيما ذكر ونقلناه عنهم لتدوين الفائدة. وأنت تأتي ما تستطيع تخرج منها 200 مئة فائدة و 200 فائدة، وفوق كل ذي علم عليم. فهذا كثير الفوائد بالإجماع، وهذا عظيم الوقع، وقعه عظيم هذا الحديث بالإجماع، وهو أحد أعمدة الدين ومن الأحاديث التي مدار الإسلام عليها. الذي يصنف بخبرة وبصيرة، فابن الصلاح ما صنف هذه الأحاديث لأنها جوامع، جمع الأحاديث التي مدار الإسلام عليها وزاد عليها مما كان من بابها، وأتى النووي وزاد عليها وكملها إلى أن صارت 40، وأتى ابن رجب وزاد عليها وكملها إلى أن صارت 50، قال جماعة هو ثلث الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية وحديث حسن النوات تركه ما لا يعنيه. قال أبو داود السجستاني يدور على أربعة أحاديث. هذه طيب على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقيل حديث زاد في الدنيا يحبك الله زاد عند الناس يحبك الناس فيما في عيد الناس، فيه ضعف لكن أصله ثابت. فالأربعون النووية كلها فيما مر من شرحنا عليها أبنا ليس فيها ضعيف مطرح، فهي إما صحيحة لذاتها أو صحيحة لغيرها أحاديث التي فيها، أو حسنة لذاتها أو لغيرها، فكونه فيه ضعف مثل حديث زاد في الدنيا، إلا أنه له أصول يندرج تحتها تقويه فيثبت بها في الجملة. فإذا تقرأ في الأربعين النووي وتحدث منها مطمئنا باعتبار ثبوتها لذاتها أو أنها ما كانت فيها من ضعف في بعضها، لها أصول تندرج تحتها. قال العلماء وسبب عظم موقع هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره، أي فيه مراعاة يعني البدء بالأهم فالأهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا الحديث إلى هذه المضغة، هناك الرأس وهناك العين وهناك لكن الأهم، ففيه إشارة إلى البدء بالأهم فالأهم وهو مراعاة القلب، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره، فبين صلى الله عليه وسلم بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه. قلنا إنه راعي، قلنا إنه القلب هذا ملك، فالعناية بما لا تكون يجب الإنسان أن يعتني بقلبه عناية فائقة، ولا يعتني به ماذا سيصنع فيه، غاية ما فيه تغذية القلب مهينة لتغذية الجسد، الجسد يتغذى بما يتغذى به القلب، والقلب لا يتغذى غالبا بما يتغذى به الجسد، إنما يتغذى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر الله والمحافظ على الأذكار في أوقاتها والعقيدة الصحيحة والإخلاص ومجالسة الصالحين وطلب العلم والإكثار من تلاوة القرآن وتدبره وقيام الليل وصلة الأرحام وحسن الخلق وحسن الجوار وسائر الأعمال الصالحة، غذاء الروح غذاء القلب. فإذا لم يعتني به حصل له سوء تغذية، فربما مرض وربما مات، ومات صاحبه، وموته وفراق جسدي روحه لجسده أهون من أن يموت قلبه أو هو على ظهر الحياة، فيصير كافرا أو منافقا. وأسباب الصحة، صحة الأبدان ثلاثة، وهي الحمية والاستفراغ والمحافظة على الصحة. الأبدان أسباب صحتها ثلاثة: الحمية تحتمي عن السموم وما والأشياء المأكولات البطالة وما يضر جسدك، عندك سكر لا تأكل ما يضرك بسبب السكر، عندك ضغط اجتنب الملح واجتنب أسباب ذلك، هذه يسمى حمية، تحافظ على صحتك، إذا وقعت في هذه الأشياء تضررت. طيب، والاستفراغ إذا حصل عندك تكدس في المعدة من أشياء من يعني احتجت إلى استفراغ حتى يخرج ما في البطن، إما بالقي وإما يعني من ما يخرج من الدبر أو ما إلى ذلك، حتى يخرج ما يضر وما يسبب الصحة بعد ذلك، بالعسل، بالسنة عليكم بالسنة والسنوت، بما كان من ذلك، هذا الاستفراغ. هذا أيضا أسباب الصحة، يحتمي الإنسان من الأضرار من المأكولات البطالة، ثم أيضا إذا حصل من تكدسات الأطعمة وما إلى ذلك استفرغ، وهي موجودة في الطب جدا، والمحافظة على الصحة، حمية والاستفراغ والمحافظة على الصحة بالمأكولات الطيبة التي يأكلها. فابعثوا أحدكم بورقه ورقكم هذه المدينة انظر أن يهزك طعاما، ما يذهب يأكل لك أشياء تضره ويذهب يشرب الدخان، هذا ما حافظ على صحته، مكتوب عليه الشرايين والسرطان وكذا، هو يكره كر. نعم. وهكذا أيضا مأكولات تضره، فهذه يعني الثلاثة هي مادة سلامة الجسد، ثم انقلها نقلها ابن القيم إلى مادة سلامة القلب، الحمية من المعاصي لا تقارب المعاصي تعد عنها، والاستفراغ بالتوبة والاستغفار إذا حصل شيء من الذنوب اقترفتها، والذين إذا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، استغفروا لذنوبهم واستغفروا الله لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمحافظة على الصحة بالعمل الصالح والمداومة عليه والإكثار منه، فهذه أشياء لسلامة الجسد وسلامة القلب، وصحة الجسد وصحة القلب. للحديث بقية إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.